محتفظ بقواته برغم ما فيش أكل ولا مية ولا بتاع، بخلاف أصحاب العلف اللي هو الهلوع، مو هلوع فعلا. على عكس ناقة اسمها ناقة إيه؟ هلواع. هذه اللغة العربية. إيه ناقة هلواع؟ قال لك السريعة الخفيفة. الهلع عبارة عن أصلين، سرعة حدة. فناقة تيجي تمشي سريعة، مفيش تؤدة، مفيش رزانة، وتتنطط، يعني اللي ركب عليها تلاقي عمال ايه يعمل كده، واخد بالك؟ فيسموها ايه؟ ناقة هلواع. ليه؟ خفيفة، قوتها مش ثابتة، قوتها ليست مجتمعة. فأقل حاجة تجري خفيفة، عارف اللي تغزه كده ينط في الهواء مترين، ما هو ده بالخفيف، ما هو ده الإنسان الخفيف ما بيتحملش. فناقة هلواع بهذا المعنى. طب هقول لك حاجة تضحكك يعني، عشان من الآخر بقى في المعاني دي، أي واحد فينا، وأنا أضرب المثل بنفسا، لما يلاقي ده جاي وده جاي كله عايز دي، اللي عايز دين واللي عايز صدقة واللي عايز مشكلة واللي عايز مصيبة، بيحصل ايه بقى؟ بيصل لحد ما بيحصل ايه؟ يقول يا خل عندكم دم بقى، هنا ولدتكم نسيتكم، ما بينفعش، ما تشوف غير، وهكذا بيصدر مني جهالات، لأن هلوع مانيش صمد. إنما الصمد لا، ده الصمد من البشر يعني، يتحمل مش مشاكل عشرة وحوائج عشرة، ده ممكن حوائج مئة ومئتين، وبعدين هنكسر، لأنه إنسان ضعيف في النهاية، جوف له جوف فضعيف، واخد بالك؟ هتتفرق قوته. إنما الهلوع يجيله المصيبة من هنا يقلق، يتمزق، يفرق، قوته تنهار، تتمزق، ما يقدرش. واجه الناس يقول ايه في ايه ومش طايق، هلوع، واخد بالك؟ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الى المصلين. هنعود ان شاء الله للهلوع، بس بقول لك بالنسبه لايه حاجه مضحكه يعني عن الانسان، ما يتحملش قوته، يبقى صابر كده، اتحمل الاولاني، جه التاني شتمه، اتحمله برضه وتقيل برضه، واخد بالك؟ جه التالت ايه؟ جه الرابع، لا بقى ده انت ما عندكوش دم بقى، لا ده انت روح ربي عيالك يالا، واصحى له بقى، لانه هلوع، له حدود في التحمل. له انما ربنا شوف بيتشتم كم شتيمه مره، كم مره شتيمه في اليوم؟ شوف عدد الكفار في الارض، وشوف الشتائم اللي طالعه منهم لله سبحانه وتعالى، وشوف يدعون لله الولد ويكفرون بالبعث. يتهمون الله أنه لا يقدر على بعث العباد وعلى الفصل بين العباد وعلى يوم الحساب. كل ده يعني أذى موجه لله، أذى موجه لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. كل ده كم واحد وهو الحليم، لأنه الصمد في الحلم، الحليم الذي كمل في حلمه أو الذي كمل حلمه، واخد بالك؟ يبقى دي الصمدية، عرفت شفت الصمد بقت خطيرة إزاي؟ إنه جميع الأسماء هيهمك جدا، لأن أنت كم ألف مليون من البشر الآن، وكل واحد عمال يقول يا رب يا رب، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم من هو إيه؟ في شأن، كله يا رب عايز بيسأل، كله شحات، أهل السماوات والأرض كله شحات، كله أنبياء وغير أنبياء، كله يا رب، مش ده شحة شحة، ما ديش حياتها دي، كلنا مفيش حياة من ربنا، بس شحاتها لها عالية قوي يعني، شحاتها تغذي القلوب مش الأبدان بس. انك تتجه لربنا بالذل كده، وانك ضعيف ومنهزم ومكسور وبالضراعة يعني يا رب، وتضرع كده وتبكي، ده غذاء للروح، ده حاجة رقي كبير قوي، لان كلنا محتاجين. انما تخيل بقى كم واحد بيتوجه لربنا سبحانه وتعالى، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد، فطلب كل منكم مسألته واعطاه الله اياها، ما نقض ذلك من ملك الله شأن. ليه؟ لانه الصمد في الملكية وفي المالك، له الصمدية في صفة انه هو الملك، وهو المالك سبحانه وتعالى عز وجل. فلو اجتمع كل الخلق ولا حاجة، وكل واحد قاعد يفنن بقى، يفنن زي ما هو عايز، قاعد يفنن حتى في الجنة، اخر رجل يدخل الجنة تمنى، يعني شوف انت محتاج ايه، يقعد يغش بقى، هو هيفتكر هنا شوية بقى الاماكولات اللي كان فاكرها هنا وخلاص، وشوية مشروبات عايز يتزوج وبتاع، يقول له طب تمنى، يقعد يبص يمين وشمال في الجنة

يصمد المال يعني يجمعه، يقوم بجمع المال. وأمثلة أخرى كثيرة مش هأطيل فيها اليوم، واخد بالك، نخليها إن شاء الله المرة المقبلة عشان نسترجع، لأن أنت اللغة دي لو أنت مش هتحفظها وتبقى متذكرها ومستصحبها مش هتستوعب اسمه تعالى الصمد. ولما تقرأ سورة الإخلاص هتبقى زي الإيه، واخد بالك، زي التربي اللي لا بتديله قرصة بعد ما أرى لا إيه دي ما استشكل الله أحد، ما هو تربي مش عارف حاجة، ما هو مش عارف حاجة، هو عارف يعني يقول الله أحد، عارف يعني الصمد، عارف حاجة، مش يلا كل يهمه إيه الحاجة اللي هياخدها أجر ولا بتاع. فأنا عايزين نترقى، ما بقاش كده، ده احنا عايزين نقول الله احد، لان لو فهمنا اسمه تعالى الصمد هيبقى سهل قوي نفهم الصوره بالكامل، لان هو ده المحور بتنبني عليه الصوره ان شاء الله. ونسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم دائما وابدا في كل ما ناتي وفي كل ما ندع، كما نساله تعالى ان يثبت المسلمين امام هذه الحمله الضاريه من هؤلاء العلمانيين الداعرين الذين يتكلمون لمصلحة الدافع الأكثر دفعا، يعني دول شغالين بحسب اللي يدفع أكثر، يهاجمون الآن ما حدث في مجلس الشعب من مسألة اللجنة اللي هي خاصة بالدستور، هذه اللجنة التأسيسية، يعني يقول لك الله ده الأغلبية فيها إسلامية، طب انت عايز ايه، مش انت أغلبية الشعب إسلامية، ومش الشعب عايزين الشريعة، طب انت عايز ايه، طب انما دول بقى هجومهم ايه. ولذلك الجمعة المقبلة إن شاء الله لازم لابد بإذن الله تناول هذا الموضوع خطير جدا جدا، إن أغلب الناس قاعد يسمع للدعار دول إنكم إذا مثلهم، شوف أنت فين بقى، فلا تقعدوا معهم حتى يقعدوا في حديث غير، وإلا إنكم إذا مثله، فالناس دول شغالين علينا، لازم نريد أن نحصن الناس من هذه الشبهات. هتيجي يوم قبل يوم القيامة يقول لك ما روح الدجال أشوف كده بيعمل إيه، يا عم الدجال اللي هيروح هيتابعه، ولا لا انا برضه اتابعه، انا هروح بس اشوف بيعمل ايه ده، واخد بالك، فلا يرجع الا وقد تبعه مما معه من الايه، من الشبهات. فعن كان الامر ده خطير جدا، احنا في مرحله فارقه في تاريخ بلادنا، بل في تاريخ الامه كلها، مرحله فارقه دستور وشريعه تمدل ينطلقوا علينا كده، يهبوا علينا كده بالنباح المستمر المتواصل، وانت بتسهم معهم في هذا بانك بتسمع لهم وتكثر من سوادهم وترفع اثمان قنواتهم وصحائفهم، كيف ذلك؟ فحننبه ان شاء الله، نسال الله تعالى ان يعيننا وان يفتح علينا، انه ولي ذلك والقادر عليه، كما نساله ان يعين اخواننا في سوريا وان يهلك طاغوتهم، اللهم دمره كل مدمر ومزقه كل ممزق وسلط بعضهم على بعض، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم